من سوريا لها سؤال في سورة في سورة الشورى، تقول في قوله تبارك وتعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن يسكن الريح. الريح. تقول لم يذكر الأشياء الأخرى وذكر الريح تحديدا. فيظللن رواكد على ظهره. نعم، وأظن لو مكمل الآية راح يكون الجواب جاهز. تفضل. يعني فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. نعم، الله، يوبقهن يهلكهن. نعم، سليم، فيشمل كل أنواع الإهلاك، هلاك بالريح وغير الريح. نعم، صح. فيعني لما قال أو يوبقهن يهلكهن، هذا فأصبح شيء عام بكل ما هو في الماضي وما يحصل الآن وما يجد في المستقبل. كل وسائل الإهلاك راح تدخل في هذه الآية، صح، ليس الريح فقط. صح، سليم.